نعم شيخ، هل يجوز تأخير صلاة تأخير سنة العشاء إلى الساعة العاشرة ليه؟ نعم، وقت العشاء بارك الله فيكم من خروج وقت المغرب مباشرة إلى نصف الليل، يجوز تأخر الفريضة إلى الساعة العاشرة في وقتنا هذا، لأن العاشرة قبل منتصف الليل، وسنتها أيضا يجوز أن تؤخرها إلى الساعة العاشرة في بلادنا هذه في هذا الوقت، لأن وقت العشاء إلى نصف الليل.